بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الحدود وأحكام الدماء. الدرس الرابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ الإمام ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الحدود والدماء، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة، وقال أيضا: إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما، وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف. المأمومة والجائفة قد تكلمنا عنهما في درس قد مضى، وبينا ما معنى الجائفة، وبينا ما معنى المأمومة. والمؤلف هنا رحمه الله ذكر أن المأمومة والجائفة وإن كانت عمدا فليس فيهما قصاص، لأن هذه من الجراح التي تبلغ الجوف، وكذلك المأمومة هي جراح تبلغ إلى أم الدماغ. فعلى كل حال، الفقهاء قد قرروا أن الجائفة والمأمومة من الشجاج والجراح التي لا قصاص فيها، فلما كان الأمر كذلك فتجب فيه الدية. فإذا كانت الدية واجبة، وهذا شيء متفق عليه، والدية هي الثلث، وقد مر معنا ذلك، وفي الجائفة ثلث الدية، وهو حديث كتاب عمرو بن حزم، قال العلماء: الدية تجب على العاقلة، وهذا هو الصواب، وهذا ما ذكره المؤلف، فقال مالك ذلك على العاقلة، وقال أيضا: إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما، يعني له قول آخر أن الدية تجب في مالي هذا الذي تعمد الإصابة للجائفة والمأمومة، فتجب في ماله لأنه تعمد، فتحمله العاقلة إذا كان عديما. أما إذا كان هذا الجاني عديما لا مال له، ففي هذه الحال العاقلة هي التي تحمل الدية. لماذا؟ قال: لأنهما لا يقاد من عمدهما، وهذا كما قررناه آنفا وذكرناه في درس قد مضى. هذه الجائفة والمأمومة لا يقاد منهما، والواجب هو ثلث الدية، سواء وقعت في الظهر هذه الجائفة أو وقعت في البطن، ففيها ثلث الدية. قال: وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف، وهذا أيضا تكلمنا عنه في درس قد مضى. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ. انتقل بعد ذلك إلى من انتحر فقتل نفسه عمدا أو قتل نفسه خطأ، وهذا قد يحصل أن الجاني يجني على نفسه، إما أن يتعمد ذلك أو أنه في الحقيقة يخطئ فيموت بسبب خطأه. فالمؤلف يقول: لو حصل شيء من ذلك فالعاقلة لا تتحمل الدية، لأن هذا الرجل هو الذي جنى على نفسه. والدليل على ذلك أن الله في القرآن يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فذكر الله قتل المؤمن للمؤمن ثم ذكر الدية، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في الآية ما يتعلق بقتل من قتل نفسه خطأ. إنما جعل الدية فيما لو قتل مؤمن مؤمنا، وأكد ذلك بحديث سلمة بن الأكوع في الصحيح في البخاري وفي غيره. وفي هذا الحديث جاء أن عامر الأشع أن عامرا رضي الله عنه وهو عم سلمة بن الأكوع، عامر الأكوع، ماذا حصل منه؟ قتل نفسه بالخطأ وهو يقاتل رجلا من اليهود يقال له مرحب، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يعود عليه السيف فيقتل نفسه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن ذباب السيف عاد عليه فأصاب ركبة نفسه فمات خطأ. فهنا قالوا لم يأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في عامر بدية ولا أوجب على عاقلته، إنما أثنى عليه وذكر أنه مجاهد وأنه جاهد. قالوا إذن هذا دليل على أن من قتل نفسه سواء كان ذاك عمدا أو خطأ، ولا شك أن العمد كبير من كبائر الذنوب، فإن الدية لا تجب على عاقلته. وهذا شيء مجمع عليه، ابن حزم في كتابه المحلى ذكر إجماع العلماء على أن من قتل نفسه عمدا لا دية له، لا تجب الدية على عاقلته، وكذلك من قتل نفسه خطأ لا دية عليه. وأيضا ممن نقل الإجماع الإمام العمراني رحمه الله في كتابه البيان. إذن هذه مسألة متفق عليها وأدلتها واضحة في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها. تكلمنا في درس قد مضى على أن المرأة دية المرأة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ونقلنا الإجماع في ذلك وقلنا هي مسألة لا خلاف بين العلماء فيها. بقي الآن ما يتعلق بدية المرأة في جراحها ما دون النفس، لو أصيبت بأي جراح من الجراحات أو شجة من الشجاج، فهل كذلك تكون الدية على النصف؟ فمثلا المأمومة والجائفة فيها ثلث الدية، فهل لو أصيبت هذه المرأة بالجائفة والمأمومة يقال على النصف من دية الرجل أيضا، أو أن الأمر يختلف؟ المؤلف رحمه الله ماذا قرر هنا؟ قرر هنا أن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى عقلها. ما معنى هذا؟ يعني أن المساواة بين الرجل والمرأة فيما دون ثلث الدية تكون هناك مساواة، فإذا بلغت إلى الثلث فعلى النصف من دية الرجل. هذا هو المذهب، هذا هو مذهب المالكية، وكذلك هو مذهب الحنابلة. وذكر العلماء أن هذا أيضا قول لبعض الصحابة كعمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وذكروا أنه قول الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. وهنا هذا القول ما دليله؟ ولماذا جعلوا الأمر بهذه الطريقة أن الدية دية الرجل والمرأة بينهما مساواة فيما دون الثلث، وهذا في الجراح والشجاج، فإذا بلغت الثلث فعلى النصف من دية الرجل. فمثلا لو جئنا إلى دية الأصابع، فكل إصبع 10 من الإبل، فلو قطعت لها إصبعان يكون لها 20 من الإبل، وهكذا الرجل له 20 من الإبل إذا قطعت له إصبعان، إذن هم على المساواة. لكن لو زاد فقطعت له 4 أصابع، فهنا الرجل سيكون له 40 من الإبل، لكل إصبع 10 من الإبل. وأما المرأة هنا لو قطعت لها 4 أصابع فقد زادت على الثلث، فإذا بلغت الثلث ترجع إلى النصف من دية الرجل، فنعطيها 20 من الإبل. هكذا هو المذهب، وهو مذهب الحنابلة. قد يقول قائل: لماذا؟ ما دليلهم على هذا التفصيل؟ استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عند النسائي في سننه وكذلك أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. قالوا: إذن هذا نص في المسألة، إذا بلغت الثلث من ديتها ففي هذه الحال تعود إلى النصف، وقد ضربنا مثال بالأصابع. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وهو حجة المالكية والحنابلة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف، أخرجه النسائي في سننه، أخرجه الدارقطني كذلك في سننه، وسبب ضعفه أنه من طريق إسماعيل بن عياش، ومعروف أن رواية إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين قبلت روايته فهي رواية صحيحة، أما إذا روى عن غير الشاميين فروايته لا تصح، كأن يروي عن أهل العراق أو يروي عن أهل المدينة، ففي هذه الحال تكون هذه الرواية ضعيفة لا تصح. وزد إلى ذلك أنه في هذا الحديث رواه عن ابن جريج، وابن جريج مكي من أهل مكة، وزد إلى ذلك أن فيه علة أخرى، أن ابن جريج مدلس وقد عنعن في الإسناد، إذن لا يصح هذا الحديث لهاتين العلتين: رواية إسماعيل عن الحجازيين عن أهل مكة، وعن عنعنة ابن جريج وهو مدلس. القول الثاني في المسألة، وهو القول بأن الأمر على النصف مطلقا، كما أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، كذلك في الجراح والشجاج فدية المرأة في هذه الشجاج والجراح على النصف، سواء كان قليلا أو كثيرا، بلغت الثلث لم تبلغ الثلث، دائما هي على النصف، وهذا هو مذهب الحنفية وكذلك الشافعية، وقال به جمع من الفقهاء، وروي عن علي، وزد إلى ذلك أنها رواية عن أحمد. ما دليلهم على أن الأمر على النصف؟ احتجوا بالأصل، قالوا: أليس دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ قالوا: كذلك في الشجاج والجراح فدية المرأة على النصف. وقد جاء أيضا حديث معاذ رضي الله عنه، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل. قالوا: إذن هذا عام ونص يدخل فيه الدية، دية النفس، وكذلك يدخل فيه أيضا الدية المتعلقة بالجراح والمتعلقة بالشجاج. إذن هذه حجتهم، حديث معاذ رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه البيهقي في سننه، لكن قد جاء ما يدل عليه، وقد ذكرنا هذا في درس قد مضى، حديث عمرو بن حزام، حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في الديات، وأشرنا أنه حديث صحيح. إذن معنى الحديث حديث صحيح، أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكن استدلالهم كان في العموم، أي أن كل ما يتعلق بالديات فهو على النصف من دية الرجل. وجاء كذلك بعض الفتاوى عن الصحابة رضي الله عنهم، كما أشرت آنفا أن الصحابة أنفسهم قد اختلفوا في ذلك، فطائفة كانت ترى أن الأمر يعود إلى النصف مطلقا، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وطائفة ترى أن الأمر إذا بلغ إلى الثلث عاد إلى النصف، هم قولان مشهوران عند العلماء. وكذلك استدلوا بحديث أخرجه ابن أبي شيبة، وهي فتوى لعلي رضي الله عنه، فجاء عن علي أنه قال: تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء. قالوا: إذن علي سوى بين دية المرأة والرجل في القليل والكثير. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك عبد الرزاق في مصنفه عن علي رضي الله عنه. ماذا قال علي؟ تستوي جراحات النساء والرجال في كل شيء، هكذا يقول، وهذا الأثر لا يصح عن علي رضي الله عنه. لماذا لا يصح؟ لأنه منقطع، رواه عن علي إبراهيم النخعي، ومعروف أن إبراهيم النخعي لم يدرك عليا رضي الله عنه فيكون منقطعا. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ في الحقيقة لم يأتي شيء صحيح، وجاءت فتاوى أيضا عن عمر وعن علي فيها التصريح أن عقل المرأة على النصف، وهذه المرويات أيضا جاءت عند عبد الرزاق في المصنف، عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها، هكذا كما في مصنف عبد الرزاق جاء عن عمر رضي الله عنه. لكن هذا أيضا في الحقيقة فيه انقطاع. لماذا؟ لأنه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عمر، وعمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فهو منقطع ولا شك أنه لا يحتج به. إذن سنجد أن كل ما روي في هذا الباب لا يصح. فما هو الراجح؟ الراجح والله أعلم أنه جاء في مصنف ابن أبي شيبة، وعند كذلك البيهقي في سننه، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، أن عمر رضي الله عنه قال: إن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. هذا الأثر أثر صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه، وحسنه بل صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل: جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل. فعمر رضي الله عنه هنا جعل ما يتعلق بالسن والموضحة فقط هي التي تستوي فيها النساء والرجال. وإذا نظرنا في دية السن وفي دية الموضحة، وقد مر معنا الكلام على ذلك بالتفصيل، سنجد أن السن والموضحة لا تبلغ الثلث ولا تصل إلى الثلث، فجعل فقط المساواة في السن والموضحة. أما دون ذلك من باقي الجراحات والشجاج كالمأمومة والجائفة جعله على النصف، المرأة تكون على النصف من الرجل. هذا هو الأثر الذي صح عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، ولا شك أن هذا هو القول الصواب، وهو مذهب الحنفية والشافعية، أن الأصل أن المرأة على النصف من دية الرجل في كل شيء إلا ما استثناه عمر وهو في السن وفي الموضحة فقط، وإلا فإن كل الآثار التي وردت في هذا الباب لا تصح، كلها ضعيفة ومنقطعة، إلا هذا الأثر صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد ذلك: والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به. وهذا أيضا مر معنا فيما يتعلق بالغيلة، وسيكرره المؤلف بعد ذلك. وقد ذكرنا أنه لو حصل أن جماعة قتلوا شخصا واغتالوه فإنهم يقتلون به، وكذلك إذا اشترك رجلان في جناية فقتلوا رجلا فإنهم يقتلون به. وهذا القول فيه أثر عن عمر رضي الله عنه، فقد صح عن عمر بإسناد صحيح في قصة أهل صنعاء عندما تمالؤوا على قتل صبي فقتلهم جميعا، وكانوا 6 أو 7 وفيهم امرأة عند عبد الرزاق في المصنف وعند غيره، وفيه قال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. إذن عندنا في الحقيقة صورتان: الصورة الأولى أن يشترك رجلان في قتل رجل، وهذا القتل لا يكون غيلة، لأن الغيلة فيها شيء من الخديعة والغدر، كأن يأمن هذا الرجل فيقتلوه بعد أمن. أما إذا اشترك 2 أو أكثر أيضا في جناية قتل وتعمد ذلك، وكل واحد فعل ما يوجب القصاص إذا انفرد به، ففي هذه الحالة يجب أيضا القتل إلا إذا عفى أهل الميت. هما صورتان، الصورة الأولى هي الغيلة، والغيلة ليس فيها عفو، قد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، لأنها هي حد من الحدود، فلا بد من القتل، ويقتله ولي الأمر حتى وإن عفى أولياء الدم، لأن هذا قتله في محل غدر وفي محل أمن فقتلوه فغدروا به. أما إذا كان قتال ليس فيه غيلة واشترك فيه رجلان، فالجماهير من أهل العلم وبعضهم ينقل الاتفاق على أن الشريكين في الجناية يكونان سواء في القصاص ما دام أنهما اشتركا في الجناية، وإن اختلفت مقدار وإن اختلف مقدار الجناية، فقد يفعل هذا شيئا ويفعل هذا شيئا، لكن لو نظرنا سنجد أن كل أحد منهما فعل ما يوجب القصاص إذا انفرد، فلا يلتفت إلى تفاوت الجناية بينهما ما دام أنهما اشتركا في قتل هذا الرجل، فلا بد من قتل الرجلين. وقد ذكرت أن هذا مر معنا بالتفصيل في أثر عمر رضي الله عنه أيضا فيما لو اشترك جماعة في قتل رجل، ولا بأس أن نذكر أثر عمر ولو مختصرا حتى نتذكر هذا الأثر، فقد جاء عند ابن أبي شيبة وقد أشار إليه الإمام البخاري في صحيحه، لكنه لم يصرح بالسماع من شيخه ابن بشار، بل قال لابن بشار فذكره بسنده، فبعضهم جعل هذا معلقا وبعضهم جعله موصولا، فيه أن عمر بلغه أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا صبيا، فقال لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. وجاء كذلك في بعض مروياته أن نفرا خمسة أو سبعة أيضا قتلوا قتيلا غيلة، يعني غدرا بعد أن أمن هذا المقتول، فقال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. أخرجه كذلك مالك في الموطأ، وعن مالك أخرجه الشافعي وعند عبد الرزاق في المصنف، وإسناده صحيح وله قصة طويلة، لكن ذكرنا الشاهد منه، وقد ذكرنا أن هذا هو المذهب، مذهب المالكية، وسيكرر ذلك المؤلف بعد ذلك، فإن الصواب لو اشترك جماعة في قتل شخص فيجب أن نقتل الجميع، لكن في قتل الغيلة لا بد من القتل، ولا يكون الأمر إلى أولياء الميت، بل إن ولي الأمر يقتلهم جميعا كما قال عمر ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. قال بعد ذلك رحمه الله والسكران إن قتل قتل. انتقل بعد ذلك إلى شارب الخمر الذي وصل إلى حالة السكر، ولا شك أن السكران إذا شرب الخمر لكنه يدرك ما يفعل ويدرك ما يقول ويعلم ما يقول، ففي هذه الحال يعامل معاملة الرجل الصاحي، فماذا نصنع؟ نعامله كالرجل الذي هو صاحي وقتل شخصا فيقتل به، لأن الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقوله هنا حتى تعلموا ما تقولون جعل للنهي غاية، ما هي هذه الغاية؟ حتى تعلموا ما تقولون. إذن ده هذا دليل على أن الرجل لو كان يعلم ما يقول فهذا ليس بسكران ولو شرب الخمر. إذن لابد أن نفرق في الحقيقة بين رجل شرب الخمر وهو يعلم ما يقول ويدرك، فهذا يعامل معاملة الرجل الصاحي. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل، يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء، يجب عليه القود ويجب عليه عقوبة قاتل النفس، يعني يقتل بهذا الرجل. وأما إذا كان السكران لا يعرف ما يقول ولا يدرك فقتل، حتى إنهم ليشبهونه بالمجنون لأنه لا يدرك أي شيء من أفعاله وأقواله، حتى لو قيل له إنك قتلت بعد ذلك إذا صار صاحيا لا يدرك ولا يعلم، فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف. فطائفة من أهل العلم ترى أنه يعامل بنقيض قصده ما دام أنه شرب الخمر وعصى الله عز وجل فقتل بسبب هذه المعصية فيجب أن يقتل ولو لم يكن يدرك ما يفعل حتى يكون عبرة لغيره. قال بعد ذلك رحمه الله: وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته، وعمد الصبي كالخطأ وذلك على عاقلته، إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بأفعال الصبي والمجنون، وذكر أن المجنون إذا قتل فالواجب هو الدية، وهكذا أيضا الصبي إذا قتل عمدا فعمده كخطأه. ومعروف أن الصبي والمجنون مرفوع عنهما القلم، فالعلماء يقولون إن جناية الصبي وكذلك جناية المجنون في حال العمد لا يجب فيها القصاص، إنما تجب الدية، وينظر في حال القتل إذا كانت هذه الدية قد تكون دية مغلظة قد تكون دية مخففة. لكن المؤلف ذكر أن دية المجنون على عاقلته، وذكر أيضا أن الدية على العاقلة سواء للمجنون أو للصبي. ولهذا ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد أشار إلى هذا وذكره ونقل أيضا الاتفاق. فماذا قال رحمه الله؟ قال: فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ وفي العمد الذي يكون من غير مكلف مثل المجنون والصبي. يعني إذا قتل مجنون وقتل صبي فهذا يكون في حقهما قتل خطأ. وممن نقل أيضا الإجماع ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، ذكر أن الصبي وكذلك النائم لو أتلفوا ما أتلفوا من الأموال فإنه يسقط عنهم لأنهم ما يتعمدون، لكن يجب في المال، يعني لا بد من الدية. كون الإثم مرفوع لأن هذا صبي وهذا مجنون وهذا نائم فلا شك أن الإثم مرفوع عنهم، لكن لا بد من الدية. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق كما في الحديث الصحيح. إذن هذا هو الدليل على أنه لا قصاص، فهؤلاء ولو تعمدوا القتل فقتلهم هو خطأ. وأما الدية فعلى من تجب، فالمؤلف ذكر أنها على العاقلة إلا في الصبي، فقد ذكر إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله. قال بعد ذلك: وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها، ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح. انتقل بعد ذلك إلى القصاص فيما لو قتلت المرأة رجلا أو قتل الرجل امرأة، فما هو الحكم في هذه الحال؟ هل يقتل بها وهي تقتل به؟ جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أقاد رجلا بامرأة، يعني أن امرأة قتلت رجلا فقتلها، كما عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء كذلك عند ابن المنذر في كتابه الأوسط. وقد ذكر نفسه رحمه الله ابن المنذر أنه قد ثبت عن عمر أنه أقاد رجلا بامرأة، وجاء كذلك عن علي أنه رفع إليه رجل قتل امرأة، فقال علي لأولياء هذه المرأة: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوها. هذا قول علي رضي الله عنه يختلف عن حكم عمر. فعلي ماذا يرى رضي الله عنه؟ يرى أن المرأة إذا قتلت، أن الرجل إذا قتل امرأة فيعطى هذا الرجل نصف الدية ثم يقتلونه، وهذا في الحقيقة لا يصح عن علي. لماذا؟ لأن هذا الحديث جاء من طريق الحسن عن علي كما عند الطبري، وكذلك جاء عن قتادة عن علي، ومعروف أن قتادة لم يسمع من علي، وكذلك الحسن البصري لم يسمع من علي، لكن جاء عند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي، وهناك خلاف في سماع الشعبي من علي، وإن كان الصواب أنه قد سمع من علي. إذن عندنا الآن أثر عمر، وفيه أن الرجل يقاد بالمرأة، وأن القصاص في النفس لا فرق فيه بين الرجل والمرأة، فإذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل امرأة قتل بها. أما فتوى علي رضي الله عنه فهي تختلف. ماذا فيها؟ أنهم لو أرادوا قتل الرجل الذي قتل امرأة يدفعون له نصف الدية ثم يقتلوه. فلننظر إلى السنة، هل يوجد شيء في السنة في الأحاديث المرفوعة؟ جاء الحديث المشهور عند أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. قالوا إذن هذا حديث يدل على أن الرجل كالمرأة، ما دام أنها مؤمنة وهو مؤمن فتتكافأ الدماء، فالرجل كالمرأة والمرأة كالرجل. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، بل إن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق في ذلك، إلا أنهم أشاروا إلى خلاف علي. لهذا انظروا ماذا يقول ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط. يقول ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدا، إلا شيء اختلف فيه عن علي وعطاء وروي عن الحسن. يعني قوله اختلف فيه أي أنه ورد عن علي هذا وهذا، وروي عن الحسن هذا وهذا، يعني خلاف هذه الرواية التي فيها أن عليا قال لهم إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه، فتكون هناك رواية توافق مذهب عمر رضي الله عنه، وهو مذهب الجماهير الأئمة الأربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن بين الرجل والمرأة القصاص إذا كان القتل عمدا بينهما القصاص في النفس. ولا شك أن هذا هو الصواب وما قضى به عمر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وأثر علي رضي الله عنه إن صح وقلنا بسماع الشعبي من علي، فلا شك أنه معارض بأثر عمر، والسنة قد وافقت ما جاء في أثر عمر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. قال بعد ذلك: ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالقصاص بين الحر والعبد، هل إذا قتل الحر عبدا نقتله، والعكس إذا قتل العبد حرا هل نقتله، أما إذا قتل العبد حرا فلا خلاف بين العلماء أنه يقتل به. العبد يقتل بالحر بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم، إنما الخلاف في قتل الحر بالعبد. فلو قتل الحر عبدا هل نقتل الحر؟ أكثر العلماء وهو المذهب كما بين أيدينا أن الحر لا يقتل بعبد، أما العبد فيقتل به، وأما الحر إذا قتل فيقتل به العبد. ما هو الدليل على قولهم؟ أما بالنسبة أن العبد إذا قتل حرا يقتل به فهذا لا خلاف بين العلماء عليه. أيضا نستثني صورة من هذه المسألة فيما لو قتل الحر عبدا، وهو السيد. إذا قتل السيد عبده لا يقتل به، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. إذن عندنا خلاف فيما لو قتل الحر عبدا إلا في هذه الصورة، أن يقتل السيد عبده لا يقتل به بإجماع العلماء. وممن نقل الإجماع ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وكذلك نقله ابن قدامة في كتابه المغني. إذن عندنا صورتان أجمع العلماء عليهما، وصورة مختلف فيها. أما الصورتان التي أجمع العلماء عليها: إذا قتل العبد حرا فيقتل العبد بهذا الحر بإجماع العلماء، وإذا قتل السيد عبده فلا يقتل هذا السيد بعبده بإجماع العلماء. بقي عندنا إذا قتل الحر عبدا وهذا العبد ليس عبده، فهذه فيها خلاف أكثر العلماء، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، كل هؤلاء يذهبون إلى أن الحر لا يقتل بالعبد. لماذا لا يقتل بالعبد؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قالوا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات لما بين القصاص وفرضه سبحانه بين أن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد. قالوا إذن هذه المقابلة لها معنى، لماذا قابل بين العبد والعبد؟ قالوا لأن العبد لا يقتل، أن الحر لا يقتل بالعبد. لكن هذه الآية في الحقيقة وجه الاستدلال منها غير صحيح. لماذا؟ لأنه لو قتل العبد حرا لقتل به، وهذا مجمع عليه، قد ذكرنا ذلك. إذن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد، الإجماع قد انعقد على أن العبد لو قتل حرا قتل به، وكذلك الذكر لو قتل أنثى لا قتل بها. قالوا إذن لا دليل يوجد هنا على أن الحر لا يقتل بالعبد. والجواب عن هذا قد يقال: قولنا أن الرجل يقتل بالمرأة هذا شيء جاءت به أدلة، وقولنا أن العبد يقتل بالحر هذا جاء به الإجماع. قالوا إذن ما بقي إلا هذه الصورة، وهي: هل يقتل الحر بالعبد؟ نقول الجواب لا يقتل، لأن العبد بالعبد والحر بالحر. وأوضح من ذلك وأصرح منه حديث ابن عباس الذي أخرجه الدارقطني، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: لا يقتل حر بعبد. قالوا إذن هذا نص صريح في المسألة، هذا نص صريح في المسألة، لا يقتل حر بعبد. والإشكال أن هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق جابر الجعفي، فقد أخرجه الدارقطني في سننه، وأخرجه كذلك البيهقي في سننه. هذا الحديث جاء عن ابن عباس، وجاء كذلك عن علي، وكلا الحديثين عند الدارقطني في السنن. حديث علي هو الذي جاء من طريق جابر الجعفي، يرويه جابر عن عامر الشعبي عن علي، فجابر الجعفي ضعيف جدا، ومنهم من كذبه. وأما الشاهد وهو عن ابن عباس أيضا: لا يقتل حر بعبد، كذلك ضعيف جدا لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق جويبر عن الضحاك، وجويبر ضعيف جدا، والضحاك لم يسمع من ابن عباس. إذن لا يصح شيء في السنة في ذلك، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك فيما يتعلق بقتل، بأنه لا يقتل الحر بالعبد. وطائفة من أهل العلم قالوا: من الأدلة أن العبد معروف أنه أدنى مكانة من الحر، وهذا شيء معروف، فالعبد يباع ويشترى بخلاف الحر ليس كذلك. قالوا إذا انتفى التساوي بينهما فلا شك أن القصاص ينتفي. وزد إلى ذلك أن طائفة من أهل العلم قالوا إن الإجماع قد انعقد على عدم وجوب القصاص فيما يتعلق بدون النفس، فيما دون النفس، وسيأتي الكلام عن ذلك. فيما دون النفس لو حصل أن حرا جرح عبدا فيقولون هنا لا يقتص العبد من الحر. قالوا وكذلك في النفس لا يقتص منه، فلا يقتل الحر بالعبد. بقي القول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف، وقد انفردوا بهذا القول وذهبوا إلى أن الحر يقتل بالعبد. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهذه نفس، فلو قتل الحر عبدا قتل به، كتب عليكم القصاص في القتلى، وهذا العبد قتيل، من قتله؟ قتله الحر فيقتل به. قالوا إذا لا تفريق بين الحر والعبد، فالحكم في الجميع سواء، فيقتل الحر بالعبد، ولا سيما أن القصاص شرعه الله سبحانه وتعالى حتى يردع الناس فيتحقق الأمن. قالوا فإذا كان الحر يقتل العبد فلا يقتل به، لما حصل ولا تحقق ذلك. وعلى كل حال المسألة مشهورة وهي خلافية، والصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم أن الحر لا يقتل بالعبد، لماذا؟ لما ذكرناه من أدلة. وأقوى هذه الأدلة أن العبد أدنى مكانة من الحر، وهو مال يباع ويشترى بخلاف الحر فلا يقتل به. وكذلك الإجماع على أنه لو جرحه أو أصابه ما دون النفس فإن الحر لا يقتص منه فيما دون النفس. قالوا إذا كان ما دون النفس لا يقتص منه، وهذا شيء مجمع عليه، ففي النفس أولى وأحرى، وسيأتي الكلام عن ذلك بالتفصيل. إذن هذا هو الصواب، مذهب الجماهير على أن العبد لا يقتل، على أن الحر لا يقتل بالعبد. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر. انتقل بعد ذلك إلى قتل المسلم بالكافر وقتل الكافر بالمسلم. فأما إذا قتل الكافر مسلما فقد أجمع العلماء على قتله، سواء كان ذميا أو مستأمنا أو حربيا، يقتل الكافر بالمسلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك. أما هل يقتل المسلم بالكافر؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف، فيما لو قتل المسلم ذميا، أما إذا قتل حربيا فلا شك أن العلماء اتفقوا على أنه لا يقتل به. أما إذا قتل ذميا أو قتل مستأمنا هل يقتل به؟ اختلف العلماء على قولين. أكثر العلماء، وهو المذهب كما بين أيدينا، على أن المسلم لا يقتل بالذمي ولا يقتل بالكافر مطلقا، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن المسلم لا يقتل مطلقا بالكافر. لماذا؟ قالوا: لأن هذا مؤمن وهذا كافر لا يستويان، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال الله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال أيضا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن هذه الأدلة وهذه الآيات من كتاب الله فيها أن الكافر سواء كان ذميا أو مستأمنا لا يقتل المسلم به، لا يقتل المسلم بالكافر، لأنه لا يكافئه ولا يساويه. وقد جاء في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر. وهذا نص في المسألة يدخل فيه كل كافر، كان ذميا كان مستأمنا كان حربيا، فلا يقتل المسلم بالكافر. ثم إن الكافر ناقص عن المسلم لا يكافئه. هناك يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهذا حديث صحيح عند أحمد وعند أبي داود والنسائي، وهذا كافر غير مكافئ للمسلم. الذين خالفوا في هذه المسألة هم الأحناف، وهذا من مفردات مذهبهم، فهم الذين خالفوا أيضا في مسألة العبد أن الحر لو قتله يقتل به، وكذلك ذهبوا إلى أن المسلم إذا قتل ذميا فإن المسلم يقتل بالذمي. هذا من مفردات مذهب الأحناف. والأدلة التي استدلوا بها في المسألة التي مرت آنفا أن الحر يقتل بالعبد أيضا استدلوا بها هنا في أن المسلم يقتل إذا قتل ذميا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وكذلك قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. قالوا: إذن هذه الآيات فيها القصاص، وأن النفس تقتل بالنفس، وهذا الذمي هو قد أخذ المسلمون منه العهد وأخذوا منه الجزية، فهو يعيش معهم بأمان، فلو قتل مسلم ذميا قتل به. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة كالمسألة التي سبقتها، أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا سواء كان ذميا أو مستأمنا. هناك أحكام أخرى، أحكام الدية وما يلحق ذلك، أما القصاص فلا يقتص من المسلم ولا يقتل المسلم بالكافر مطلقا. والأدلة صريحة في ذلك، ويكفي ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام المسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر، كما في صحيح البخاري. وأذكر أمرا استثناه المالكية وهو يتعلق بقتل الغيلة، فإن المالكية يرون أن المسلم لو قتل ذميا غيلة فإنه يقتل به، إلا في هذه الصورة عند المالكية، لأن المالكية كما بين أيدينا على الأصل أنه لا يقتل مسلم بكافر ولو كان الكافر ذميا، لكن متى يقتل المسلم بالكافر؟ يرون أن المسلم لو قتل ذميا وقتله غيلة ففي هذه الحال يقتل به، لأن قتل الغيلة عندهم هو قتل فساد وقتل في محل الأمن يغدر به، فعلى ولي الأمر أن يقتله حدا، فعندهم قتل الغيلة لا بد من قتل القاتل ولو كان مسلما والمقتول كافرا. قال بعد ذلك: ولا قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالجراح، تكلم عن قتل الحر للعبد وقتل المسلم للكافر، الآن في الجراح ما دون النفس أيضا بين الحر والعبد وبين المسلم والكافر. هذه المسألة وهي مسألة أنه لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس، نقل فيها الإجماع جمع من أهل العلم، وعلى رأس هؤلاء ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، وتابعه جمع من أهل العلم من الشافعية كالماوردي والبغوي والرافعي والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء شافعية نقلوا الاتفاق، وأيضا ممن نقل الاتفاق ابن قدامة ذكر الإجماع على ذلك في كتابه المغني. وما هو الدليل؟ استدلوا بأن القصاص فيما دون النفس مبني على التساوي في المنافع وفي غيرها، قالوا والعبد لا يساوي الحر ولا مساواة، قالوا إذن في هذا دليل على أنه الإجماع قائم على أنه لا يقتص للعبد من الحر فيما دون النفس. ووجدنا أن هناك من خالف، وقد نقل هذا القول عن داود الظاهري، وذكروا أيضا عن محمد بن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من الفقهاء، وكان في زمن أبي حنيفة، فهو من قرنائه وكان نظيرا لأبي حنيفة، وتوفي قبل أبي حنيفة بسنتين، محمد بن أبي ليلى الفقيه. قالوا إذن محمد بن أبي ليلى ومعه داود الظاهري يرون أنه لا بد من التساوي في القصاص فيما دون النفس بين العبد والحر. وما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الحديث، وهو حديث مشهور: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث لا يصح لأنه من طريق محمد بن أبي ليلى، ومحمد بن أبي ليلى ضعيف، وقد عرف عنه رحمه الله أنه كان فقيها لكنه في الحديث كان سيء الحفظ، فلا يتكى عليه ولا يعتمد عليه، فضعف العلماء هذا الحديث. إذن الحديث ضعيف ولا يصح، والقول بالإجماع، فإن القول بالإجماع هو الصواب، لأن لا يعرف مخالف بعد محمد بن أبي ليلى وداود الظاهري. محمد بن أبي ليلى مات في القرن الثاني، وداود الظاهري مات في القرن الثالث، ولا يعرف لأحد أنه خالف بعد هذين. فالصواب أن الإجماع قائم أنه لا يقتص للعبد من الحر، لهذا قال: ولا قصاص بين حر وعبد ولا بين مسلم وكافر. عمر رضي الله عنه جاء عنه أنه كان يقول: ليس بين العبد والحر قصاص في الجراح. وفي الحقيقة هذا وإن كان مشهورا إلا أنه لا يصح عن عمر رضي الله عنه، لا يصح عن عمر شيء في ذلك فيما يتعلق بالقصاص بين العبد والحر، وهل يقاد العبد من الحر فيما دون النفس. جاءت آثار عن عمر ولا يصح شيء من ذلك. أما ما يتعلق بقصاص الذمي من المسلم فيما دون النفس، فإنه قد جاء عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه لم يقضي لذمي من مسلم فيما دون النفس، في قصة مشهورة حصلت لعبادة بن الصامت كما عند البيهقي في سننه، وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة، وفي بعض مرويات هذا الأثر جاء عند عبد الرزاق في المصنف. وستجد أن أكثر هذه المرويات ستجد أن فيها انقطاعا، لكن بمجموع هذه المرويات عند البيهقي وعند عبد الرزاق في المصنف وكذلك عند ابن أبي شيبة ستجد أن بمجموعها أن القصة لها أصل وهي حسنة، وفيها أن عمر رضي الله عنه لا يقاد الذمي بالمسلم فيما دون النفس، كما أنه قد رجحنا أن المسلم لا يقتل بالكافر، كذلك أيضا لا يقتص من المسلم إذا أصاب ذميا فيما دون النفس، إنما يعطى شيئا من الدية شيئا من المال. ولهذا جاء عن عمر أن رجلا من أهل الذمة اشتكى من سعد بن عبادة أنه ضربه، فقال زيد بن ثابت لعمر: أتقيد عبدك من أخيك يا أمير المؤمنين؟ يعني هذا عبد ذمي وذاك أخوك المسلم وهو عبادة بن الصامت، فماذا صنع عمر؟ ترك القصاص وقضى على عبادة بالدية فأعطاه شيء من الدية، وفي بعض المرويات أنه ضاعف عليه الدية، قال اعطيه كذا وكذا، اعطيه مرتين. وفي بعض المرويات أن رجلا مسلما شج رجلا من أهل الذمة كما عند عبد الرزاق في المصنف، فأراد عمر أن يقتص، فقال له معاذ بن جبل: قد علمت يا أمير المؤمنين أنه ليس لك ذلك. فماذا صنع عمر؟ أعطاه دية، أعطاه مالا بسبب هذه الشجة التي أصيب بها الذمي. وعلى كل حال هذه الآثار بمجموع الطرق أثر حسن عن عمر لا يقاد المسلم بالذمي فيما دون النفس، كما أنه لا يقتل المسلم بالكافر فيما في النفس، خلافا للأحناف، فقد مر معنا أن الأحناف يرون أن المسلم يقتل بالذمي، وكذلك يرون أنه يقتص فيما دون النفس. والصواب هو مذهب الجماهير أنه لا قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر. قال بعد ذلك رحمه الله: والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها من غير فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر، وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر. هذا لعلنا نؤجله إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.